موقع الطريق الى الله يقدم. انا عايزك تغمض عينيك وتفتح عينين قلبك، انا عايزك تعيش معايا وانت ربنا اختارك انك تبقي من جيران الله في ارض الافراح، وانت جاي تدخل كده وبتستقبل استقبال الملوك على ابواب الجنه. والكل لما بيجي على باب الجنه ويسمعه الرحمن سبحانه وتعالى وهو يقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. تخيلوا يا جماعه لما هنسمع من ربنا هذا الكلام. هم سابوا النساء المحرمات في الدنيا، فربنا قال لهم النهارده انتم وازواجكم. سابت العلاقه بالشباب المحرم في الدنيا، فربنا قال لها النهارده انتم وازواجكم. سابوا المعازف المحرمه في الدنيا، فربنا قال لهم النهارده تحبرون حفلات الغناء العظيمه في الجنه. كل حاجه هتسيبيها عشان ربنا النهارده هتاخديها، كل حاجه هتضحي بيها عشان ربنا النهارده هتاخدها. الجنه يا جماعه ارض الافراح. تخيل كده بقى وانت داخل على الجنه من بره، تخيل يا رب كده وانت داخل على الجنه من بره وبدات تشم ريحه. ايه ده كل حاجه فيها بتبخ ريحه، ده كل جدورها، الجدران بتاعتها، الارض بتاعتها. انا مش هقولك الازهار، مش هقولك البرفانات، ده ريحه عرق اهلها مسك. فتخيل الريحه بتاعت الجنه دي من بره ايه، كل حاجه فيها عطر. اول ناس بيدخلوا الجنه 70,000 ايديهم في ايدين بعض كده اهو متماسكون، ده دول البشوات، ده دول اللي وجوههم كالقمر ليله البدر. بعد كده بيجي الفوج الثاني، الفوج الثاني ده عموم الناس بقى، عموم البشر، فملايين ممليانه ومليارات ممليره. وبعد كده الفوج الثالث، الناس اللي تعطلت على الصراط، وقعت من على الصراط في النار، او تعطلت على الصراط عطله شديده، او تعطلت على القنطره والمحاسبه على حقوق العباد وهم لا يدرون ان اقل واحد فيهم هياخد قدر 50 ملك من اعظم ملوك الدنيا. اول ما تدخل الجنه وتحط عينك على المناظر اللي فيها، اول حاجه تخطف قلبك ذوات افنان. الالوان بتاعت الجنه، الالوان بتاعت شجره واحده، الساق ذهب، يا ترى لونها ايه؟ ورق الشجر كل ورقه لون. عصافير الجنه يا ترى الوانها ايه؟ يا ترى تغردها شكله ايه؟ يا ترى شكل الالوان نفسها بتاع الجنه ايه؟ من ضمن المنتجعات السياحيه الباهره في الجنه، من ضمن المنتجعات السياحيه الخطيره في الجنه، ضفاف نهر الكوثر يا جماعه، ضفاف نهر الكوثر يا اخوان. النبي عليه الصلاه والسلام ربنا جعله نهر الكوثر بين الضفتين، قباب قباب قباب قباب، كل قبه واحد ومراته يقعدوا فيه، اسره في الجنه تقعد فيها عشان ضفاف نهر الكوثر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، يستضيف النبي فيه الامه كلها. وكمان على ضفاف الكوثر الحور العين تغني، يعني كانه منتجع سياحي ملوش حل على ضفاف نهر الكوثر. الجنه مش التصور اللي احنا متصورينه يا جماعه، فيها عين جاريه. العين الجاريه ديت يعني قاعده خلويه، يعني تخيل بقى قاعدين مع بعض كده قاعده خلويه، فيها سرر مرفوعه، ده دي قاعده عاطفيه بقى مش قاعده خلويه. واكوام موضوعه، مجموعه شباب داخلين نادي مع بعض، ولو كنزات محطوطه على الترابيزه بتاعتهم قبل ما ييجوا، وكوبايات العصير محطوطه قبل ما ييجوا، ده قاعده شبابي بقى. ونمارق مصفوفه، النمارق زي الشلت كده اللي هي القعده العربي، قعده عربي بقى، تعالى بقى نشوي كده في قعده عربي. المراه في الجنه، انت في الجنه عروسه كل يوم، عروسه كل يوم على الارائك، الاريكه دي كوشه فرح، انت عروسه كل يوم، انت في الجنه ملكه بحقه حقيقي، عندك املاكك، انت في الجنه مليارديره، الحلي والمجوهرات بتاعتك، اللطقم والموديلات بتاعتك، انت في الجنه مليارديره، انت في الجنه هانم. يعني انت في الجنه هانم، يعني الشوبينج في السوق بتاع الجمعه، ما بين الشوبينج بتاع سوق الجمعه، غير انك انت في الجنه ما فيش مرمطه، كل حاجه دليفري، الاكل كله من اوله لاخره دليفري. غير ان انت في الجنه الجمال بتاعك جمال رباني، يعني ما فيش جمال صناعي، يعني ما انتش خايفه تتخني، يعني ما انتش مضطره تعملي رجيم، انت شباب على طول، انت جمال على طول. ربنا بيقول كانهن الياقوت والمرجان، من الصفاء بتاعها، من لون كل حاجه فيها يتهيألك ان انت قدام احجار كريمه. ده يعني الزوج في الجنه، طب ده الزوجه في الجنه، طب الزوج في الجنه، طب انت في الجنه، طب زوجك في الجنه. يعني تخيلي كده على جمال يوسف، على جمال يوسف اللي الستات قطعوا ايديهم لما شافوا شكل جماله، وفي نفس الوقت قوته، اوتي قوه